نعم. السلام عليكم ورحمة الله. كم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ. هكذا أفضل إن شاء الله. نعم. هكذا أفضل إن شاء الله. أي تفضل. الله يحفظكم ويبارك فيكم. حياكم الله. الله يحفظكم يا شيخنا ويبارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول مع فضيلة الشيخ فلاح ابن إسماعيل مندكار حفظه الله تعالى في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك من خلال دار أهل الحديث والأثر بطرة البلد بحلوان القاهرة الكبرى مصر. وكان هذا المجلس في ليلة 16 الليلة. أي نحن الآن في دار أهل الحديث. دار أهل الحديث؟ آه نعم، لسنا في المسجد الآن يا شيخ، في الدار نفسها. نعم. وكان هذا في ليلة السبت 16 من شهر المحرم للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. ونستأذن فضيلة الشيخ أن يبدأ بين يدي الشرح بموعظة وجيزة لأبنائه من طلاب دار أهل الحديث والأثر في الأسبوع الأول من الدراسة بهذا الدار. فنسأل أن يوفق الشيخ إلى ما يحبه ويرضاه من القول والفعل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. فليتفضل فضيلة الشيخ. نعم. تفضل فضيلة الشيخ. يعني هل تريدون الشيخ الصوت فيه صدى كثير، هل يعني نبدأ بترجمة الإمام أحمد؟ طيب احنا كنا نود لو تلقون موعظة وجيزة على أبنائكم هنا في دار الحديث من باب الحث لهم على تحصيل العلم وعلى يعني السير في طريق طلب العلم في بداية الدراسة، إن تيسر لكم يعني. نعم نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. الحمد لله الذي يسر ووفقنا وإياكم إلى مثل هذا المجلس وهذه الأجهزة وغيرها، ونسأله عز وجل التيسير والسداد والتوفيق. أقول أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أن نهتم بهذا العلم وهذا الدين، لأنها نعمة عظيمة. ونعرف جميعا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد للمسلم أن يقف عند هذه الآية ويتدبر ما فيها ويستشعرها حتى يقدر نعمة الله تبارك وتعالى ويعرف فضل الله عز وجل عليه وتوفيق الله سبحانه وتعالى لله، بل وتمييز الله عز وجل له بأن وفقه لهذا الدين. وكم من الخلق والعباد لم يوفقوا لهذا الدين ولم يحتلوا إليه. وأنت يا عبد الله بلا حول منك ولا قوة ولا فضل ولا حق على الله تبارك وتعالى، يسر الله عز وجل لنا ولك أن نكون من أهل هذا الدين العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا الدين تميز عن غيره من الأديان، وهذه الشريعة تميزت عن غيرها من الشرائع الكمال، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكذلك بالكلام أتم الله تبارك وتعالى نعمة، فهي من أعظم النعم. نحن نستشعر نعما كثيرة، ولكن ربما لأننا ولدنا في الإسلام ومن أبوين مسلمين قد لا نستشعر هذه النعمة، نعمة الهداية للإسلام. ثم قال ربنا جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه شهادة من الله عز وجل أن من التزم الإسلام وشرائع الإسلام ودان بها لله تبارك وتعالى قد رضي الله تبارك وتعالى فعله وقوله. وإذا رضي عز وجل أقول هو الذي هدانا، ثم هو الذي يرضى، فوالله نعم تتوالى علينا وتترى. فينبغي أن نعرف هذه المعاني ونتدبرها حتى نعرف فضل هذا الدين وأهمية هذا الدين، ونعرف معاني هذه الكلمات. كيف ندين لله جل وعلا؟ كيف نخضع لله عز وجل ونتخذ الإسلام دينا في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا؟ لأنه ما من أمر، ما من خير إلا وهذا الدين يدل الخلق والعباد عليه، وما من شر إلا وهذا الدين العظيم يحذر الناس والعباد منه. وأن الله تبارك وتعالى قد ختم بنبينا عليه الصلاة والسلام رسالات الأنبياء جميعا، وختم بدين الأديان وبالقرآن العظيم جميع الشرائع والكتب والأنظمة والقوانين والتفاتير، وليس فيها نقص ولا عيب، بل هي على أعلى مراتب الكمال والتمام والحسن والجمال، وهي التي يرضاها سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأخبرنا بأنه رضي لنا الإسلام دينا، أي لا يسخطه أبدا ولا يسخط أهله أبدا. لذلك صرح سبحانه وتعالى وبين وأنار لنا السبيل والطريق بقوله أنه لا يقبل غير هذا الدين من أحد من الخلق، مهما كان، مهما كانت ديانته ومهما كان خلوه لله جل وعلا. فقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فتدبر يا عبد الله هذه الآيات وهذه النصوص، واستشعر هذه النعمة وهذا الاختيار وهذا التمييز من ربنا تبارك وتعالى علينا. فماذا بعد الإكمال؟ وماذا بعد الكمال؟ ماذا بعد الإتمام؟ وماذا بعد التمام؟ ثم أبشر بيوم من الرب الرحمن. لذلك أقول هذا الأمر يحتاج منا إلى تدبر وإلى توقف عند نصوص الكتاب والسنة، وخاصة أقوال العلماء التي تبين محاسن هذا الدين وتبين مسائل هذا الدين. ومن أعظم من نتلقى منهم مثل هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام، ونتعلم مناهج الصحابة ونتعلم طريقة الصحابة لنحقق في أنفسنا مثلية الصحابة، كما أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تحقيقا وإدراكا للنجاة والنجاح والفوز في دين الله تبارك وتعالى بعد الإصابة، بعد الإصابة والحق في دين الله جل وعلا. لذلك أقول لا بد أن نتدبر هذه المعاني وأن نقف عندها، وليس بعد كلام الصحابة الكرام وبعد بيان مناهجهم ومسائلهم رضي الله تعالى عنهم، إلا ما جاء عن التابعين الذين تبعوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وتابعوا الصحابة وبينوا لنا وجعلوا الأمر غاية في الوضوح وتنشيرا لمن أراد أن يتدبر جميع الجوانب الدينية والوجدانية والاعتقادية في هذا الدين من مسائل التوحيد ومن مسائل الخضوع لله تبارك وتعالى. فكل ذلك قد بينه الصحابة الكرام ثم بينه التابعون ثم أتباع التابعين. واختياركم لهذا الكتاب أيضا من توفيق الله تبارك وتعالى لنتعلم الإسلام الحق، الإسلام الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة الكرام، حتى نحقق في أنفسنا مثلية الصحابة فنكون مثلهم في دين الله، ونحقق المثلية الدينية لنفوز برضا الله تبارك وتعالى، وننجو ونتبرأ من أهل البدع والأهواء والكفر وغيرهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا وأن يوفقنا. أقول ما اختياركم لهذا الكتاب إلا من توفيق الله جل وعلا، أعني كتاب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، فإنها حقيقة أصول السنة وأصول الدين وأصول الإيمان وأصول التعرف على مناهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأوصيكم وأوصي نفسي أيضا أن نعتني بهذه الكتب، كتب السلف الكرام، الكتب السلفية في العقائد والأصول، ثم أن نكون ممن يقتدي بالصحابة الكرام ويلتزم مناهجهم ويقتفي آثارهم حتى تتحقق فينا هذه المثلية وهذه المتابعة التي أمرنا بها الله تبارك وتعالى وأمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو العلم، هذه الكتب هي التي تبين لنا سبيل الحصول على العلم الموروث عن رسول الله. وإلا في الكتب والعلوم كثيرة جدا والمطبوعات كثيرة جدا، ولكن مليئا لمن وفقه الله عز وجل أن يتعلم العلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم الموروث لا يكون إلا عن طريق الصحابة الكرام، والذي بينه هؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد وأخوانه كلهم بينوا هذه العقائد وهذه الأصول. فأوصيكم أقول ونفسي بالاعتناء بكتب السلف الكرام حتى نتدبر وحتى نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى وهداية الله جل وعلا أن هدانا للإيمان وأن هدانا لهذه السنة العظيمة وهذه العقيدة السلفية التي ليس في الدنيا عقيدة سواها على الحق، وليس يستحق أهلها البراءة من النار كما جاء في حديث الافتراق وغيره. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، فاعتنوا بهذا العلم وتدبروا هذه الكتب واحفظوا ما جاء عن الإمام أحمد وإخوانه من علماء السلف رحمهم الله، لنكون وإياكم على أصول وعلى تأصيل في طلب العلم وفي معرفة مسائل الاعتقاد وغيرها. ألا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يحفظكم على هذه الموعظة الطيبة التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارككم. جزاكم الله خيرا. يعني كنا نود فضيلة الشيخ حفظك الله لو بينا للطلاب هنا لأبنائكم من طلبة دار أهل الحديث ما يثار حول صحة نسبة هذا المتن الطيب، متن أصول السنة، إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من عدمها، حيث نعم هناك من شكك في صحة نسبة هذا المتن إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. فكنا نود من فضيلتكم أن تجيبوا عن هذه الشبهة. أقول أبدا، الإسناد موجود ولله الحمد. نعم. ومن أراد أن يطعن فعليه بالأدلة. أما هؤلاء المشاغبون والذين يطعنون في كتب أهل العلم ويشككون في صحة نسبتها، أقول لا يعتمدون على إسناد ولا على غيره. الحمد لله الكتاب مطبوع وإسناده مذكور عن طريق الإمام المالكي رحمة الله عليه إلى الإمام أحمد، وكذلك هناك إسناد آخر، أقول يعني نسختان بإسنادين مختلفين، لا شك أنها تؤكد هذه النسبة وهذه الرسالة للإمام أحمد. هذا جانب. أما أيضا علماءنا الكبار يعني أمثال الشيخ الألباني ومشايخنا وعلماؤنا والشيخ عبد العزيز رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، كل هؤلاء أقول قرأوا وهم أهل الدراية بالإسناد وتعظيم الإسناد وغيره، ثبت هذه النسبة لا شك أنها أقول صحيحة، نعم، ولا مطعن فيها ولا غيره، نعم. ثم أيضا المسائل التي نقلت عن الإمام أحمد عن طائفة كبيرة من تلاميذه وأبنائه رحمة الله عليهم جميعا تتفق، أقول من حيث التأصيل ومن حيث التفريع أيضا مع هذه الرسالة مع ما فيها، أبد نفس المسائل نفس الموضوع ونفس الاختيارات، ليس هناك ثم تعارض أو تناقض أو تغاير أو تباين في المواقف والمسائل والعقائد وغيرها، فأن لهم أن يطعنوا، ولكن نقول هذه طريقتهم وهذا دأبهم، نسأل الله يعني يهديهم أو يصرفهم عن أهل الحق. نعم. أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. هناك من يقول إن راوي هذا المتن عن عبدوس بن مالك العطار الذي روى هذا عن الإمام أحمد، قال إن راويه عن عبدوس الذي يسمى بمحمد بن سليمان أبو جعفر قيل إنه مجهول، وقيل إنه هو محمد بن سليمان الجوهري الذي ترجمه ابن حبان في المجروحين، وقال عنه إنه من أهل البصرة سكن أنطاكيا يروي عن أبي الوليد، وأهل البصرة يقلب الأخبار على الثقات، ويأتي عن الضعفاء بالملزقات لا يحل الاحتجاج به بحال، وكذلك ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ونقل جرح ابن حبان فيه. فهناك من يقول إن الإسناد مطعون فيه بهذا الراوي محمد بن سليمان الذي روى هذا عن عبدوس بن مالك العطار راوي العقيدة هذه عن الإمام أحمد، يعني كيف نرد على هذه الشبهة؟ أحسن الله عليكم. أنا أقول يعني نتنبه، يفرق العلماء كثيرا في ضبط الإسناد وضبط الرواة بالنسبة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسانيد الكتب والمصنفات والمؤلفات، هذا جانب. ثم هذا لو كان يقلب كلاما أو يغير كلاما كما ذكر، ما هو الكلام المعترض عليه المنقول عن الإمام أحمد في هذه الرسالة؟ أين وجه الاعتراض على جملة يظن أنها على خلاف عقيدة الإمام أحمد وما عرف عن الإمام أحمد؟ والإمام أحمد ليس بالرجل المغمور ولا بالمشهور بقمة التلاميذ والطلاب والذين أخذوا عنه ورووا عنه ولهم مسائل كثيرة مع الإمام أحمد، بل أقول مسائله مبذوذة منثورة في كتب ومصنفات كثيرة، وكذلك عقيدته واختياراته رحمه الله. فأين وجه المعارضة بين ما ثبت عن الإمام أحمد في الكتب المبثوثة الكثيرة والمسائل المنقولة الكثيرة، ما منها ما يتعارض مع شيء أو حرف أو اختيار مما في هذه الرسالة؟ ذكر أهل العلم، بل وثبت لدينا من روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام تقريرا لها وغيرها، نحن نعرف أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء يؤيدهم سبحانه وتعالى بالآيات والمعجزات استدلالا على صدقهم ولمعرفة صدقهم، ولكن ثبت عن كثير من علماء أهل السنة والجماعة أن دعوة الأنبياء هي في نفسها وحال الأنبياء وما يبثه الأنبياء وما يأمرون به وما ينهون عنه وتعامل الأنبياء مع الأمم والأقوام تكفي للدلالة على نبوتهم. لذلك نعرف ونسمع وقرأنا جميعا ما كان من هرقل عندما سأل قال بما يأمركم وبما ينهاكم، وكذلك ما كان من النجاشي ملك الحبشة. بهذه الأمور أقول تعرف يعني نبوة الأنبياء، ونحن أيضا نقول بمثل هذه الاختيارات والمسائل نعرف إن كان هذا الكلام ينسب إلى أحمد حقا أو أنه مما بث عليه. وأنا أذكر كنا نقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شيخنا الشيخ حماد بن محمد بن الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة، فكان يستوقفنا عند كثير من العبارات والألفاظ فنعيدها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، ثم يطلب كتابا آخر أو يطلب موضعا آخر أو يطلب استدل به، ثم يقول هذه مدسوسة على شيخ الإسلام. الحمد لله في كل زمان أوجد الله تبارك وتعالى وقيض الله عز وجل لهذه الأمة وللسنة وأهلها من يميز بين صحة ما ينسب إلى علمائنا وكذب ما ينسب إلى العلماء. ونحن فقط نسأل هذا المعترض، نقول له ما الذي جعلك تتشكك بأن هذا الرجل يغير ويقلب ويحرف ويبدل؟ فأين الكلام المبدل عن مذهب الإمام أحمد وعن مذهب سلف الأمة في هذا الكتاب؟ ولا أظن أنه يجد جوابا أو يستطيع جوابا. نعم أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. ويعني لقد سلفت مسلكا في يعني الرد على هذه الشبهة، هو قريب مما تفضلتم ذكره، أحب أن أعرضه عليكم حتى تصوروا. نعم. لقد سلكت مسلكا في يعني الرد على هذه الشبهة على أن نعم. الذي تفضلتم بذكره أحببت أن أعرضه عليكم. نعم. لقد أتيت إلى كل أصل من الأصول التي ذكرت في هذا المتن، وأتيت بما يوافقها من كلام أحمد بحروفه أو بمعناه من مسائل أصحابه له، نحو مسائل أبي داود أو مسائل ابن هانئ أو مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج إلى آخره. وأثبتت أن كل فقرة من فقرات هذا المتن لأحمد كلام مشابه إن لم يكن بحروفه فهو بمعناه يوافق ما ذكر في هذا المتن. نعم. فهل هذه الطريقة سديدة إن شاء الله؟ والله أنا أقول جزاك الله خيرا على هذا الجهد، ولكن يعني انا الذي اوصي نفسي به وهذه طريقتي انا كما تعلمناها من مشايخنا رحمة الله عليهم. فهذه الرسالة قرأناها على مشايخ شيخ عبد المحسن العباد، شيخ حماد الانصاري، شيخ الشيخ محمد امان. اقول ولم يعني لم يقف احد منهم على عبارة يتشكك فيها او ينظر فيها او يدقق فيها. هؤلاء هم علماؤنا وهم اكابرنا في هذا الزمان. لذلك انا اقول واللي تعلمنا من مشايخنا انه يعني ليس كل ما اثار علينا احد او شكك في امر من الثوابت التي عندنا يعني نشتغل له ونشتغل بكلامه وبمشاغباته. فالمشاغبون يا اخي كثر، وكما قيل قديما كل كلب عواء القمته حجرا لاصبح مثقال الحجر بدينار. فهؤلاء يثيرون غبارا على كتب اهل السنه، والله لا ارى الا انها تنزل على رؤوسهم بعد ذلك. ونحن لله الحمد تقول عندنا علماءنا وعندنا مشايخنا وكلهم اطلعوا على هذا الكتاب، فننبي على بركه الله ويعني ولا ننشغل ولا نشتغل بهذه المشاغبات، لانهم انما يريدون ان يعيقوننا وانما يريدون ان يشغلوننا. ولكن على كل ما دام انك فعلت وتعبت فجزاك الله تبارك وتعالى خير الجزاء. نعم، والا فكتبنا وعلماءنا ولله الحمد اقول قرأوا هذه الرساله واقروا بما فيها، فليس هناك والله ما عندنا شك اقول فيما يعني ينسب الى احمد في هذا الكتاب رحمه الله عليه. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. يعني ونحن ما فعلت هذا وما فعلنا هذا الا من اجل تثبيت الحق فقط. بارك الله فيك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وانتم كما يعني تعلمون فضيلتكم ان هذه شبهة قديمة، يعني قد تكون قديما ليست حديثا. ابد ما تنتهي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. نعم. نعم نعم. طيب هل يعني تبدأون بترجمة موجزة للإمام أحمد إن شاء الله أم والله كما تحبون؟ الأمر يرجع إليكم. يعني هل قرأتم مع الإخوة الحضور؟ أنا ما أعرف يعني ماذا درسوا ماذا قرأوا. لا أغلب الحضور لم يدرسوا على حد علمي متن أصول السنة قبل هذا. ما درسوه؟ هل قرأوا شيئا للإمام أحمد يعني قبل أيام أو قبل كذا مع المشايخ الذين سبقونا في هذه الدورة وسمعوا ترجمة للإمام أحمد؟ لا لم يحدث هذا. لم يحدث هذا بارك الله فيك. أي لا شك احنا طريقتنا أقول وما تعلمناه من مشايخنا وقوفا عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فعلماؤنا لهم حق علينا، وهذا الحق يعني نرجو ان يوفقنا الله تبارك وتعالى ان يعني نفي او نوفيهم شيئا من هذا الحق العظيم، وان نبرهم بذكر ترجمتهم. بل والله كما قال بعض العلماء نتعبد الله تبارك وتعالى بذكرهم وذكر يعني مآثرهم ومناقبهم. بل وهناك الدروس والعبر الكثيرة في ذكر مناقب هؤلاء وذكر أحوال هؤلاء وذكر ما ثبت من أقوالهم ومن أقوال العلماء فيهم ونحوهم. نعم نعم. طيب يعني يكون جزاكم الله خيرا لو يعني تفضلتم علينا بذكر هذه الترجمة الموجزة لإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. رحمة الله عليك. وكان هكذا دائما مشايخنا قبل أن نبدأ بأي رسالة أي شيء يعني كلمة أو موقف ومواقف لصاحب هذه الرسالة، خاصة علمائنا وأئمتنا أئمة السلف. يعني انظر إلى المتصوفة والمبتدعة كيف يرجلون أئمتهم وعلمائهم، ها؟ نحن أولى بهذا، نحن أولى أقول بهذا. نعم نعم. طيب هل تبدأون بالترجمة الآن إن شاء الله؟ لا لا لا، يعني وقتنا إلى متى يا شيخ؟ والله نحن نريد إلى الفجر إن شاء الله. الله يجزاكم خير، الله يحفظكم، الله يحفظكم ويبارك. لا احنا يمكن يعني اقول يعني ناتي على الترجمه ثم نقف ان شاء الله، ونكون في يعني جلسه اخرى باذن الله. ان شاء الله نحن نثبت هذا الموعد يا شيخ في كل جمعه ان شاء الله. كل جمعه؟ نثبته ان شاء الله، ولا سوف تختارون موعدا اخر؟ لا ما عندنا اشكال، يوم الجمعه طيب. طيب ان شاء الله. لا لا لا، اليوم الوحيد اللي ما عندي فيه درس مع اخواننا يوم الجمعه. طيب الحمد لله رب العالمين، الله يحفظكم. طيب يعني لو تفضلتم الآن بذكر الترجمة يكون يعني هذا من فضلكم. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. وعن هو الإمام كما ذكر العلماء، يقول هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبل الزهري الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد 364 للهجرة، ولد يتيما فقد مات أبوه شابا له نحو من 30 سنة، فتولته أمه ثم تحولت به من مر إلى البصرة ثم إلى الكوفة ثم إلى بغداد. وكان رحمه الله كما جاء في وصفه حسن الوجه ربعة يميل إلى الطول أكثر منه إلى القصر، ولونه يميل إلى الشدة في السمرة، وأيضا لما كبر كان يخضب بالحناء رحمه الله، وكان حسن الوجه حسن المنظر رحمة الله عليه. وأما شيوخه، هذه طريقة علمائنا علماء السلف، يعتنون عناية عظيمة بعد ذكر ومعرفة وقته وزمانه، يعتنون بذكر الشيوخ، لأن بمعرفة الشيوخ يعرف ممن أخذ وعمن أخذ وماذا حصل وعلى ماذا كان وعلى أي طريقة ومنهج كان. ومما ينكر في شيوخ إمامنا رحمه الله أن شيوخه يزيدون على 280 شيخا، وهذه لا شك من المناقب ومن المآثم التي يعتنى بها. ونحن ننكر بعضا من هؤلاء الشيوخ ممن لهم شهرة واسعة، ولذلك أقول يعرف منزلة الإمام أحمد بمعرفة شيوخه وتلاميذه. فمن شيوخه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، أبو نعيم، أبو بكر بن أبي شيبة. ومن شيوخه الذين رووا عنه، وهذه تعتبر يعني من الميزات والخصائص، أن يكون الراوي عن الإمام من شيوخه، وهو شيخه. ثم لما وجد الدقة والإتقان روى الشيخ عن تلميذه، وهذا حصل لإمامنا رحمه الله. ومما إلى وكيع بن الجراح، يعني هو شيخ من شيوخه، وأيضا حدث عنه وروى عنه رحمه الله. وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق الصنعاني وعلي بن المديني ويحيى بن معين، كل هؤلاء وهم جهادنة العلماء شهرتهم يعني فاقت وأطبقت الدنيا، هم من شيوخه وممن رووا عنه لأنهم أدركوا إتقانه ودقته فيما يروي رحمه الله. أيضا مما يذكرون أنه اعتدى عناية عظيمة لما سمع بمقدم الإمام الجليل عبد الله بن المبارك وأنه نزل البصرة أو وصل إلى البصرة في طريق حجه، فجاء إلى مجلسه من بغداد، ولكن لما وصل قيل لقد خرج إلى طرسوس ما أدركه، وكان يتمنى لو أدركه. وأما تلاميذه وهذه أيضا يعتني بها العلماء علماء السلف، نعم على خلاف أهل البدع والأهواء الذين يعتنون بالمنامات والرؤى ويبدأون بها في شيوخهم، لا، معرفة الشيوخ ثم معرفة التلاميذ ثم القارئ والطالب والمطلع على هذه الترجمة والمتعرف على هذا الإمام، أقول تعرفه قدر ومنزلة ومنهج هذا الإمام. تلاميذه رحمه الله البخاري صاحب الصحيح ومسلم صاحب الصحيح وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، وكذلك محمد بن يحيى المزني رحمه الله جميعا، وأبي زرعة وأبو حاتم وخلق آخرون. فانظر يا رعاك الله في أسماء هؤلاء الشيوخ وفي أسماء هؤلاء التلاميذ، فتعرف من هو الإمام أحمد وتعرف قدر الإمام أحمد رحمه الله. نذكر شيئا مما قيل فيه عن يعني هؤلاء العلماء الذين التقى بهم الإمام أحمد، فهذا عبد الرزاق، وقد مر معنا أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني من شيوخه وممن روى عنه أيضا، وهذه يعني تعتبر ميزة أن يحدث أو أن يمدح أو أن يثني على التلميذ من هم في طبقة شيوخه، وهذه قليلة جدا. قد حصلت للإمام أحمد يعني ما لم تتحصل لغيره، أو ربما يعني فاق غيره مما قد حصل من غيره. عبد الرزاق رحمه الله يقول عن تلميذه أحمد، يقول ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. يعلق هنا إمامنا الذهبي رحمه الله، وتعرفون الذهبي من هو في معرفة أحوال الرجال ونقلها وكتابتها وتحريرها، يعلق على كلام الصنعاني يقول لقد قال هذا يعني أي هذا المدح والثناء في أحمد، وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج، نعم أئمة، أقول يعني من عظماء العلماء والسلف الكرام، ومع ذلك لما رأى أحمد وكان أحمد شابا صغيرا في مجلس عبد الرزاق يقول ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. نعم. وكذلك ينقل الإمام قتيبة وهو من شيوخه، وقد أكثر من الرواية عنه في المسند رحمه الله، يقول خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يعني أحمد. وطبعا ابن المبارك رحمه الله هو أمير المؤمنين وهو الإمام المبجل الذي كان يوصف بأنه أكثر الناس شبها بأصحاب رسول الله، وكان يقال أنه لو رآك محمد عليه الصلاة والسلام لأحبك، أي ابن المبارك رحمه الله. وقال أيضا إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وهذه والله يا أخوان مسألة في غاية الأهمية، كما ذكر علماؤنا بل ويذكر العلماء وما زالوا يذكرون أن أحمد رحمه الله كان علامة وكان فرقانا بين أهل السنة وأهل البدع. نعم. ويقول أيضا رحمه الله: لو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. وقال: لولا الثوري لما تلرع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين. أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام الدنيا. طبعا يريد بهذا رحمة الله عليه الإشارة إلى ما كان من موقف الإمام أحمد في زمن الفتنة والمحنة المشهورة بمحنة القول بخلق القرآن. ويقول الإمام المزني رحمه الله، وهو من أخص تلاميذ الإمام الشافعي، يقول: قال لي الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، يقول هذا الشافعي، والشافعي أيضا من شيوخه، يعني أحمد كان يعني يجلس في مجلس الشافعي ويتلقى عنه، ولكن انظر ماذا يقول الشيخ في تلميذه. يقول الشافعي رحمه الله: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق، أي لا يسأل أحمد كما سيأتي. قال: قلت من؟ قال: أحمد بن محمد. وقال أيضا: خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد، بل ما رأيت أعقل منه. رحمة الله عليهم جميعا. انظر إلى تواضع الإمام الشافعي، وإلا فهو شيخه، وكان أحمد شابا، ولكن هكذا كانوا رحمة الله عليهم لا يتحاسدون ولا يتباغضون. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله، قال لي أحمد، وانظر إلى هذه القصة وتدبر، يقول أحمد لإسحاق وهو قرينه، قال تعالى: حتى أريك من لم يرى مثله. فذهب بي إلى الشافعي وقال: وما رأى الشافعي مثل أحمد. هذا إسحاق رحمه الله يقول، نعم، يعني أحمد يقول لم يرى مثل الشافعي، والشافعي أيضا كان يقول ما رأى الشافعي مثل أحمد، ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام. هذا يقوله إسحاق رحمه الله. وقال أيضا: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. هذه لا شك، الأصل في الحجج يا أخوان هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن تذكر هذه. أقول: إذا أقر علماء الزمان وعلماء الأمصار يعني على أحد فإنها مما تقر، فقد أقر العلماء لأحمد أنه حجة. وطبعا كل هذا يشار به أو يراد به ما كان من موقف الإمام أحمد في تلك المحنة والفتنة. وقال علي بن المديني رحمه الله: أحمد عندي أفضل من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيد له نظرة، وأما أحمد فلا. وقال: لقد أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال بعض أهل العلم: إني والله لا أذكر أحمد وأتبين لله تبارك وتعالى بذكره. وقال الحسن بن الربيع: ما شبهت أحمد إلا بابن المبارك في سمته وهيئته، لأنه كان الحسن رحمه الله ممن جلس في مجالس عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. وقال يحيى بن معين وهو قرينه أيضا: ما رأيت إلا أحمد. وكذلك قال إبراهيم الحربي: رأيته وكأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. نعم، وكم كان أقرانه يقولون: ما قدم الكوفة بل ما قدم بغداد مثل أحمد. وقال أبو حاتم الرازي وهو إمام الجرح والتعديل، يقول: إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. هذه المحنة والفتنة مما يتميز بها أحمد رحمه الله على غيره ولا شك. وقال أبو داود صاحب السنن: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيئا من أمر الدنيا، ما رأيته قط يقول ذكر الدنيا. ثم قال أيضا ابن معين رحمه الله وهو قليله وعاصر الفتنة كما هو معلوم ومعروف، قال أرادوا أن أكون مثل أحمد أي في موقفه من الفتنة والمحنة، لأنه كما هو معلوم أن يحيى بن معين قد أجاب أي أجاب في هذه المحنة، ولكنه يعني استعمل التقية عندما قال القرآن والزبور وكان في كل واحدة يشير إلى أصبع من أصابعه الخمس، فقال القرآن وأشار إلى الأصبع الأول ثم قال والإنجيل وأشار إلى الأصبع الثاني في يده وكان قد بينها وبرزها، ثم قال والتوراة ثم قال والزبور والتوراة ثم قال والصحف ثم قال هذه الخمس كلها مخلوقة. الشاهد لمسألة أخرى، فيقول ابن معين أرادوا أن أكون مثل أحمد، ثم يقول والله لا أكون مثله أبدا لا أكون مثله أبدا. وقال المزني رحمه الله أحمد يوم المحنة وأبو بكر يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم صفين، أي أن الله تبارك وتعالى عصم الأمة وأبان الحجة للأمة في فتنة ومحنة عظيمة في هذه المواضع أو هذه المناسبات التي ذكرها. وقد اشتهر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بطمع فتنة الردة، وعمر في يوم السقيفة بانتخاب أبي بكر واختيار أبي بكر وعدم تفرق الأمة، وعثمان يوم الدار بحقن دماء المسلمين، وعلي يوم صفين كذلك، وأحمد رحمه الله يوم المحنة. الشاهد يا أخوان الأقوال كثيرة، الأقوال أقول كثيرة، وهذا بشر بن الحارث الحافي وقد سئل عن الإمام أحمد، وبشر لو قرأ أحد منا كتب المتصوفة أقول يثنون عليه بل يجعلونه في مصاف الأنبياء أو دونهم قليلا. يقول الراوي سئل بشر الحافي عن الإمام أحمد فقال أنا أسأل عن أحمد، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، ويشير بهذا كما ذكرت إلى الفتنة والمحنة. وقال له أصحاب وقال له يعني أحمد في مسألة الإمام بشر يقول ويروي يعني هذه القصة أو هذه الحكاية ولها أهميتها، دخل كثير من أقران الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد وتلاميذ الإمام أحمد لما كان في السجن وكان يخرج ويضرب ويجلد حتى يغمى عليه، فذكروا له أو أرادوا له أن يستعمل التقية في هذه المسألة، فلا شك وذكروا يعني أنه يعني لك الرخصة في دين الله تبارك وتعالى أن تقول أو أن تقول كلمة وتخرج من هذا السجن، ولكن أحمد رحمه الله أصر على موقفه ذلك وقال كلمته المشهورة رحمة الله رحمة واسعة عندما قال إن أجبتم وأنا يعني في مسألة التقية، بل هم يعني أرادوا أن يحتالوا أو أن يصلوا إلى الإمام أحمد يعني بفكرة أو حيلة يعني توصلوا إليها، فاجتمعوا إليه ثم قالوا وأخذوا يذاكرونه في الروايات والنصوص التي تجيز استعمال التقية وما روي فيها من السلف رحمهم الله، فأحمد أدرك مرادهم وفهم مقصدهم فقال لهم، طبعا لم يذكر لهم شيئا من هذه الروايات، وقال لهم رحمه الله نعم ولكن كيف تصنعون بحديث خباب، وأشار وأراد ثم ذكر لهم هذه الرواية من حديث خباب إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه. يقول الراوي ويذكر بشر بن هادي انهم قد ايسوا منه قياسا عظيما. ثم قال لهم رحمه الله: والله لست ابالي بالحبس، ما هو منزلي الا واحد، ولست ابالي ايضا قتلا بالسيف، وانما اخاف فتنه الصوت كما هو معلوم وكما هو معروف يعني منه رحمه الله. فثبته الله تبارك وتعالى وثبت بذلك لنا هذه يعني ثبت الله عز وجل لنا بأحمد رحمه الله هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. الشاهد قيل لبشر الحافي أيضا يعني هل لماذا أنت لا تقول مثل قول أحمد؟ لأن بشر أيضا أقول على الرغم من اجتهاده بالزهد والورع والعبادة وغيرها، ولكن لم يعني يشتهر بموقف سني في مسألة الفتنة والمحنة. فقيل له: لو أنك خرجت وقلت يعني شيئا توافق فيه أحمد وربما تعينه على هذا الموقف. فقال رحمه الله: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ لا أستطيع ذلك. نعم، الشاهد يا أخوان، الزهري رحمه الله قد نقل كثيرا، وأنا أوصي يعني الإخوان جميعا أن نقرأ سيرة هذا الرجل ونتدبر هذه الأقوال. عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمواقفهم، وأن ينفعنا بأن نثبت على الحق وأن نصدع بالحق وأن نعرض عن الباطل أو شيئا أو نحو من ذلك كما كانوا رحمة الله عليهم. يقول الذهبي رحمه الله عن أحمد بعد نقله كثيرا من الأقوال: كان عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خصومه. وهذه أيضا كلمة جميلة جدا، أقول مما يجب أن نقف عندها ونتدبر، يعني كون الخصوم يثنون هذا لا شك عندنا، أو كما هو القول المشهور والحق ما شهدت به الأعداء لأنهم لا يستطيعون. وكما يذكر بعض مشايخنا يقول: لا نعرف يعني من أثنى عليه خصومه في هذا الزمان إلا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذا أيضا أحمد رحمه الله أثنى عليه خصومه، فما الظن فإن كان الخصوم قد أثنوا عليه؟ يقول الذهبي: فما الظن بإخوانه وأقرانه؟ وقال أيضا: وكان مهيبا في ذات الله تبارك وتعالى. ونحن أيضا نقول كما يقول ويعني نعقب على قول الذهبي ويعني نستنكر في قول الذهبي عندما قال: فما الظن بإخوانه وأقرانه؟ بل نقول: والله لقد أثنى عليه شيوخه، وهذا والله هو العز وهو الشأن الذي ينبغي أن نتطلع إليه. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، وهو من هو يعني في العلم والرواية وغيره، يقول: لا يقال لأحمد بن حنبل من أين قلت هذا أبدا. هذه مما يجب أن نعرفها عن الإمام أحمد، لأنهم يقولون أنه فاق أهل زمانه في الحديث والعلم والفقه وغيره. ويقول إبراهيم الحربي يقول: كانوا يقولون، هذه يقولها إبراهيم وهو من العلماء عن العلماء المتواترون في زمن الإمام أحمد، يقول: كانوا يقولون عالم وقته سعيد بن المسيب في زمانه وسفيان الثوري في زمانه وأحمد بن حنبل في زمانه أبدا. وأيضا مما ينبغي أن نعرف عن إمامنا رحمه الله مما ذكره الأئمة رحمة الله عليهم أنه ما قبل مالا من أحد أبدا ولا هدية، على الرغم من حاجته وفقره. وكم أهدي إليه وخاصة بعد المحنة كان التجار وكان الأمراء وأبناء الأمراء وزوجات الأمراء يرسلون إليه بالأموال والهدايا وكان يردها كلها ويقول رحمه الله أنا في عافية ولله الحمد. أقول رغم الفاقة والحاجة والفقر الشديد حتى لقد كلمه عمه في ذلك نافحا له لرفع همه وغمه وفاقته وحزنه فقال يا عم طوبى لمن أخمن الله تبارك وتعالى ذكره. واسمع ماذا يقول صالح رحمه الله عن أبيه صالح بن الإمام أحمد يقول ربما رأيت أبي يأخذ الكسرى يلتقطها يا أخوان من الشارع يقول ينفض عنه الغبار ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها شيئا من الماء ثم يأكلها مع الملح. هذا حاله رحمه الله ويرد الأموال والهدايا كلها. ويقول صالح أيضا ما رأيته قط اشترى رمالا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة أبدا. هذا أحمد يعيش في بلد الفاكهة في بغداد وجوار الشام ولا يأكل شيئا من الفاكهة ولا يشتري شيئا منها. يقول وكان يأتلم بالخمر كثيرا. يقول وكثيرا كنت أسمعه يقول اللهم سلم اللهم سلم. نعم هكذا كان. يقول يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد فحبناه 50 سنة. انظر يا أخي 50 عاما يصاحبه ويرافقه. يقول والله ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير أبدا. وكان إذا ذكر الموت خلقته العبرة. ثم يقول رحمه الله يقول الخوف يمنعني الطعام والشراب. وكان إذا ذكر الموت هان عليه كل أمر الدنيا. وكان يقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا. يقول ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر أن لا يذكره أحد أبدا. ومن أقواله أيضا أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة وإني أتمنى الموت صباحا ومساء. هكذا كان إمامنا رحمه الله ويذكرنا بكثير من أقوال نبينا وأحوال نبينا والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. يقول المروزي رحمه الله لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد. وكان يميل إليهم يقصر عن أهل الدنيا ويميل إلى أهل الفقر. وكان فيه والله حلم ولم يكن بالعجوز. وكان كثير التواضع وتعلوه السكينة والوقار لا يتكلم. الله أكبر يا أخوان. احنا الآن الواحد منا يحب أن يكون متكلما ومتفدرا. سأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول لا يتكلم حتى يسأل شديد الحياء كريم الأخلاق يعجبه السخاء. وكان لا يجهل وإن جهل عليه فإنه يحلم ويحتمل دائم البشر لين الجانب ليس بفظ. يحب في الله ويبغض في الله ولا يشتد غضبه إلا لأمر الدين أو أمر من الدين يحتمل الأذى خاصة من جيرانه رحمه الله. هذا أحمد يا أخوان. يقول رحمه الله، يقول أحمد هذه كلمة يعني لعلها من حق الإمام العظيم محمد بن نوح الذي وقف في أول أيام المحنة مع إمامنا أحمد وسجن معه، ويذكر أهل العلم أنه سمع أحمد لما دخل عليه أقرانه وإخوانه، فذكر أحمد أنه يخشى الفتنة تحت السياط والتعذيب، أي يخشى أنه لا يتحمل وربما سيضطر عند شدة الألم، لأنه كان يقول لو كانت الضربة بالسيف لحظة وأنتقل إلى ما أحب من الدار الآخرة، ولكن تحت التعذيب كان يخشى أحمد رحمه الله. نعم، فسمع قرينه وزميله في السجن وهو محمد بن نوح، لم يذكر لكن يشير كثير من العلماء إلى أنه ربما كان هو الذي ذكر له ذلك. كان أحمد رحمه الله أيضا يثني على محمد بن نوح، يقول ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. والسبب في ذلك يا أخوان أن العلماء يحيى بن معين ويعني علماء الحديث وعلماء السلف في زمن الإمام أحمد كثير منهم قد أجاب المعتزلة وأجاب الحكام في ذلك الزمان، المأمون والمعتصم والواثق أجابوهم في تلك المحنة، ولكن محمد بن نوح على حداثة سنه وصغر سنه وقف مع الإمام أحمد منذ اليوم الأول. نعم، وكان أيضا هو من أشار أو من طلب الخليفة المأمون طلب أن يؤتى بأحمد ومحمد بن نوح، لأنه قيل له عن هذين الإمامين الجليلين أنهما لم يجيبا، فغضب غضبا شديدا وأراد أن يقتلهما بيده وبسيفه، وقد أقسم يمينا أنه سيخرج سيف رسول الله الذي كان يحتفل به الخلفاء الخليفة بعد الخليفة، وكان قد يلزم عن الخلفاء السابقين، أقسم أنه سيخرج سيف رسول الله ويقتل أحمد ومحمد بن نوح بذلك السيف. الشاهد لما سيق أحمد وسيق محمد بن نوح وهما مكبلين السلاسل والحبال وغيرها لينهب بهما إلى المأمون، فلما كان الدنو والقرب منه دعا طبعا الإمام محمد بن نوح مات في الطريق من شدة التعذيب والعذاب الذي كان يلاقيه منهم قبحهم الله. فلذلك أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذه الكلمة، يقول إني والله لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. انظر إلى ورع الإمام أحمد رحمه الله، والله لو كان في زماننا وقيل فلان شهيد وفلان سيد الشهداء وأعظم الشهداء وغير ذلك، لأنه وقف أمام السلطان الجائر الذي أراد أن يغير عقيدة الأمة، وهذا مع أحمد في السجن والتعذيب والجلد في كل يوم، ثم أحمد يثني عليه يقول ما رأيت أقوم بأمر الله منه وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير، لأنه مات تحت الجلد والسياط التي كان يعذب بها. الشاهد يا أخوان الذي ذكر يعني هذا الكلام، طبعا أحمد بن حنبل بعد ذلك دعا الله تبارك وتعالى بدعاء يعني لجأ فيه إلى الله وأخلص فيه الدعاء لله تبارك وتعالى ألا يريه وألا يكتب لقاء ومقابلة بينه وبين المأمور. لذلك في تلك الليلة التي كان فيها دعاء إمامنا رحمه الله قبض الله تبارك وتعالى وأهلك الله تبارك وتعالى المأمور ومات من نعمته، وما أصبح أحمد حتى أعلن في الدولة وغيرها عن موت المأمور، فأعيد إلى سجنه ثم تولى التعذيب بعده المعتصم. الشاهد أن محمد بن روح في أول أيام السجن لما سمع قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يخشى الفتنة تحت الثوب، هو الذي أشار كثير من أهل العلم أنه هو الذي قال له، قال يا أبا عبد الله، هذا محمد بن روح الشاب يوصي بهذه الوصية للإمام المبجل أحمد بن حنبل، يقول الله الله يا أبا عبد الله، أي اصبر وعليك بالصبر، فإنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، لقد مد الخلق أعناقهم إليك، نعم يريدون أن يعرفوا ما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله وعلى أمر الله. نعم هذا الرجل هو الذي مات تحت التعذيب رحمه الله رحمة واسعة، وصلى عليه الإمام أحمد ودفنه وهما في طريقهما مقيدين إلى طرسوس ليأخذوهما إلى المأمون الذي أقسم أنه سينتقم منهما بيده. ثم تولى المحنة كما هو معلوم المعتصم، ثم تولى بعدها كذلك المحنة الواثق، وظل أحمد وسجن يعني هذه الفترة الطويلة، وكان يجلد والله بشدة حتى في يوم يعني جلدوه حتى سالت دماؤه رحمه الله، وصلى والدم يسيل من جرحه على ثوبه، حتى انه لما قيل له لقد صليت والدم يخرج من جرحك، قال لقد صلى عمر وجرحه يصعب دما. الشاهد انه سجن امامنا الجليل وجلد وعذب بسبب هذه العقيده التي نحن الان اقول وصلت الينا غلظه طريه، ولكن والله لولا مواقف هؤلاء وهذه إرادة الله تبارك وتعالى، أقول شرف العلماء بهذه المواقف وأعلى منزلتهم في الدنيا والآخرة، وأكرمنا سبحانه وتعالى أن تصلنا هذه العقيدة غضة طرية ليس فيها شيء من الكلام وليس فيها شيء من التجهم الذي كان يحذر منه أحمد رحمه الله بقوله لا يصلح والله من تعاطى الكلام، ولا يخلو أهل الكلام من أن يتجهموا أن يقعوا في التجهم والتعطيل. وكذلك أقول وصلتنا عقيدة والله خالية من الكلام والتجهم وخالية من الطرق الصوفية والألحان والغناء والأناشيد والبدع الأخرى بسبب هذا الموقف من إمامنا وأئمة أهل السنة رحمة الله عليهم. وقد سجن إمامنا رحمه الله وكان يعلم والإجلة لفترة تزيد على 28 شهرا، ثم رحمه الله رحمة واسعة أقول مات في سنة 241 للهجرة بعد أن بين لنا هذه العقائد ووقف هذا الموقف. لذلك أثنى عليه العلماء رحمة الله عليهم، وما زال أقول علماء أهل السنة والجماعة يشيرون إلى الإمام أحمد أنه رحمة الله عليه قد جعله الله تبارك وتعالى محنة، وجعله الله تبارك وتعالى فتنة يعني يمتحن بها السني من البدعي، ويعرف أهل البدع من أهل السنة، فهو المقياس وهو الميزان، فمن أحبه أحب وهو ينسب إلى هذه العقيدة، ومن أبغضه لا شك أنه يعني متلبس بنوع بدعة والعياذ بالله، اما تعطيل واما تشبيه واما تخوف او غير ذلك من البدع الكثيرة. ومما اذكره في هذا المقام عندما يعني كنا نقرأ على مشايخنا وقلنا كانت الجلسة مع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع ونفع به رحمه الله، حفظه الله ورحم الله علماؤنا الأحياء والأموات. أقول عندما ذكر مثل هذا وكانت المناسبة زيارة شيخنا الإمام الألباني عليه رحمة الله بعد انقطاع كثير عن المدينة وذهابه إلى بلاد الشام، فكان أعلن أن الشيخ سيزور أو لقد زار ووصل إلى مدينة رسول الله في زيارة إلى المدينة وأن يمكث في المدينة ومكة. فأثنى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وانظروا الأخوان إلى من يعني برأ الله تبارك وتعالى وطهر قلوبهم من الحسد والغل في إخوانهم وأقرانهم، وإلا شيخنا الشيخ عبد المحسن من أقرانه. نعم، أثنى على الشيخ الألباني كثيرا وحسنه الله في ذلك المجلس طويلا على أن نلتزمه وأن نلازمه في مدة بقائه ومكثه في المدينة. ثم أيضا لما رأيت يعني في تلك المجالس، والله كان الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد بل وطائفة من علمائنا، أذكر منهم شيخنا الشيخ عمر فلاته رحمة الله عليه، وشيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، أقول وشيخنا الشيخ عبد الكريم مراد عليه رحمة الله، وطبعا مشايخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله والشيخ صالح السحيمي حفظه. كل هؤلاء والله كانوا يجلسون في مجلس ويحضرون مجالس الشيخ الألباني يستمعون إليه، ونحن كنا نجي وكنا والله نعتز بتلك المجالس، حيث أن ذلك المجلس في حضرة شيخنا الشيخ الألباني يجمعنا بمشايخنا وعلمائنا رحمة الله وحفظ الله من بقي منهم جميعا. الشاهد أذكر أن الشيخ عبد المحسن العباد كان يقول إن الله تبارك وتعالى يطيب ويجعل يعني في كل زمان أو في أزمنة كثيرة متفاوتة من يكون حجة ومن يكون ميزانا وفرقانا بين السنة والبدعة. فذكر قال كما كان أحمد رحمه الله، كما كان أحمد في زمانه من أحبه يحسن به الظن على أنه من أهل السنة، ومن أبغض أحمد يساء به الظن ويشار إليه على أنه من أصناف أهل البدع. قال حفظه الله، فنقول قال والله نقول في زماننا هذا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله رحمة واسعة يقول هو المحنة وهو الفتنة في هذا الزمان. وأوصانا كما ذكرت، وقد عملنا بالوصية وقد بشرت بها شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والله لقد فرح ثم دمعت عيناه وبكى في ذلك المجلس من كلام الإمام أو من كلام إمامنا وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. هكذا يا أخوة أوصي نفسي وأوصيكم أن لا نجعل في قلوبنا غلا أو حسدا أو بطاء، ولا نحمل في قلوبنا شيئا من هذه الأدواء، لأن كل منها داء والله قتال، ويمنع من التوفيق ويمنع من توفيق الله وتسديده وهدايته. أعني الحسد وأعني الغل وأعني عدم حب الخير وعدم الإشادة بالأقران والإخوان. هذا ينبغي أن نتنبه وأن نقتدي بعلمائنا رحمه الله قديما وحديثا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن ظنكم وحسن استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوفيق والسداد وممن يعرف حق العلماء وممن يوفي العلماء حقهم وأن يبرى وأن نكون من البارين لعلمائنا قديما وحديثا. وجزاكم الله خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تعرف الصوت يكون إن شاء الله كان واضحا، كان في غاية الوضوح الحمد لله بفضل الله عز وجل، وكانت موعظة بليغة يعني ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات النافعة إن شاء الله في موازين حسناتكم يوم القيامة، وأن يديم علينا نعمة هذه المجالس النافعة التي نرجو أن تكون من المجالس التي بين الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أنها المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، والكل على حسب ما نظن. الطلبة كلهم هنا في دار أهل الحديث كأن على رؤوسهم الطير من هذه الموعظة البليغة. خلاص بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت.